بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب التغليظ في من قاتل تحت راية عمية باب التغليظ أتكينت عدينت سيبو بابيهي في من قاتل قفك الدغالمو تحت راية علن هوستيس يعني كدغالمو عمية أن لقرنين يعني أرن أن لقرنين حقيس باطل كيس قفك كرح دغالمو يعني شيء مرك يعني جهالة قفك وقصو غنتايو حق إنو يهيئين وباطل يهيئان وعدين إنو كدغالمو قفك وبه قال وبالاسناد قال اخبرنا قال اخبرنا بشر بن هلال الصواف وهو ابو محمد النميري ثقه روى له مسلم والاربعه قال حدثنا عبد الوارث هو ابن سعيد التنوري العنبري قال حدثنا ايوب هو ابن ابي تميمه السختياني عن غيلان بن جرير وهو المعولي البصري ثقه عن زياد بن رياح وهو أبو قيس البصري ثقة روى له مسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج قفكي بحه من الطاعة طاعة كبحه قفكي مدحضة وكاركتي طاعة ذي سكبحه إساقه سبب إن طاعة ذي سلقبحه سبب إن لقبحه طاعة ذي سكينه ننجري وفارق الجماعة جماعة المسلمين تنكتغ فمات دنتو مات ميتة جاهلية ودمنا يا ميتة هب دمشو جاهلية جاهلية هب دمشو جاهلية لون نسبية وجاهلية مدح أي قدم بيان وتلدو ذي وديبتاني وقدم بيان ويوناق كو أضيعان ما إننقبين من أقول إن لك لدم بيان نوال بأساق ومبأسك تنوينا qolo walba iyada unba isu arkaysa inay dadka kale ka fiican tahay saa darteed marka qofkii daacala aan marka dhinto wuxuu noqonayaa qof hab jaahiliyeed u dhintay oo kale marka xadiidkan iyo xadiid badan waxay tilmaamayaan waxyaabihi nabigu uu jaahiliyada ku khilaafay waa arintan oo dadku wixii meel joogaba inay madax intay samaystaan taladooda markay ka tashtaan ayaga marka isaga marka uu gooyo talada wanaagsan وهي معروفة أنا لغو أضيعي منكر لغو أضيعي ماهي تاس مركا إيغا تلدو دا أورور أيا مركا أورور أيسا إلا النبي أويري سد حدى سفر قلايا هل نين مدحة كدكتان أيويري أو أيغا ساقا تلاه أبوي مركا وهي تلد أيا لكن دي أينا سيداس قبين أو أينا لهين تلدو دي مركا تلفر كبحدة نقونايا جاهلية دي بين أو أكانايا نين والبنى عدالة دقعنتي سو كرهات سنة مركو كرهات سادانة فساد إيقلبا رعي يوقف والبنى وإسلا في عينيها مركز طيب وح وحصيلا يانا مجيرا يانا وناك أهو قف عدالة هلا يانا ماله إلا مال عدالة شرعي اللوغة صوت دونت ماله نعم. قف كمدح ذا أنه قونا يانا وإنه تلذو ذا مدح أقول نخضو إذا سيلفتيس إنه تلذو كسو بوذو وبوبة داتك oo intuu boob ku qabsado iyo xoog oo qofka aad u talinayso waa inuu isaga talada ku siiyey inaad u taliso sida fiican oo sharcigu uu qabo sidaas dayib haddii marka qof uu ku soo boodo mutaqallib uu noqdo oo xoog ku qabsado laakiin wax walba uu gacanta ku dhigo talada uu gacanta ku dhigo awood leeyahay wixii macruuf waa lagu adeecaado muslim yahay ومن خرج قفكي بحو على أمتي أمدي إذا كبحو يضرب إساقو قراعي أو سيفتي سكو رفاني برها كيذا وناكسا يفاجرها كيذا فاجر كأهبا لا يتحاشا أن كفغانين أن كتغين مؤمنها مؤمن كيذا أن إسكا دورين أن إن سيفتي سفرانتها ينوال بدلها مؤمن ها هذا فاجر ها هذا عد والبا مركا كوضو كهيانا ولا يفيئن أوفنين لذي عهدها بلن كيذا مد الصاحب أن إلالينين فليس مني أنا إغمد ماهن كاس هوش أو هايو ماهن هول إله رالكيانا waman qaatala qofkii dagaalamo taxta raayatin calan hoostiis cimmiyatin aan la aqoonin. Raaye marka waxaa loo leeyahay calanku dadkii koox oho meel ka dagaalamayaba calaamaday leeyihiin, marka calaamadaasna waxay ka tarjumaysaa mabda'a dadkaas. Marka wuxuu leeyahay waman qaatala taxta raayatin cimmiya, alqaadi ciyaad wuxuu yidhi kitaabkiisa mashaariqu lanwaarka, dabatnaahu can ashyaakhina fii saxiixi muslimin bikasri alcayni walmiimi watashdiidi alyaa'i wafatxiha. cimmiya in la yidhaha cimmiya, ya kor dhigan oo shidan, cayn iyo miim ka horeeya oo hoos dhigan. sidaas ayaan saxiixu muslimka culimadeenna uga dabdinay. wadabadtuhu fii kutubi اllugati, kutubta luqadana waxaan ku dabdiyey, ayuu yidhi calaa abilxuseyn ibni saraaj sheekhaas, bilwajhayni cimmiya addamu walkasru, yani bilwajhayni addami walkasri fi lcayni, caynka yani la hoos dhigo la gudo in la gudo, oo la yidhaha marka cummiya iyo cimmiya labadaas. marka dabdiga oo cummiya la yidhaahdo dabdi riwaaye ma aha, waa dabdi luqawa. wayuqaalu waxaa la yidhaha cimmiya aydan, sidaan waa la dhaha. ayib, maqsuur iyadoo ah marka bimacnaahu. qaala abu caliyin alqaaliyu huwa, yani waxaa loo jeedaa buu leeyahay waxaa weeyaan marka cimmiyan, qatala cimmiyan idaa lam yacrif qaatilahu, idaa lam yucraf qaatiluhu, qofka qofkii dilay haddaan la aqoonin ayaa waxaa la yidhaha qofkaasi yacni ogaan la-aan ayaa lagu dilay, qofkii dilay haddaan la garanaynin. axmed ibnu xambal laakiin culimada luqada ee culimada xadiidka waxay ku fasireen culamaa اlxadiid iyaga waxay ku fasireen, qaala axmed ibnu xambal innahaa ka, yacni wuxuu yidhi taxta raayatin cimmiya isagoo fasirayo, annahaa kalamri aladii laa yastabiinu wajhuhu, waa arin aan la aqoonin wejkiisa. shayga aan marka wejkiisa la aqoonin waa maxay sharcigu shayga, ama waa xaq buu siinayaa ama budlaan buu ku xukumaa? haddii adiga shayga aad ka jaahil tahay inuu xaq yahay inuu baatil yahay, haddaad ku dagaalanto waa ku dhacday marka xadiidkan. walidaalik asxaabu rasuulillaahi radia allahu canhum intii dagaalkii asxaabta ka dhexdhacay ka fariisatay waxay uga fariisteen yacni ogaan la-aantaas, oo usaama iyo waxaa laga wariyey inuu dhihi jiray seef halla isiiyo idhahayso yacni xaq alle layga dhahayo, qofkaana xaq leh yacni ha ku dhufanin, midkaana baatil ku jira ku dhufo, seef hadlayso oo sidaa idhahayso haddaa isiiso waa dagaalamayo dhihi jiray, haddii kalena ma dagaalamayo. meeshaa marka waxaa ka muuqato sababtay uga istaageen inay ahayd shabah, shubho, ishtibaah, mararka qaar xaqii iyo waa isu ekaa karaan iyo yacni baatilka. marka xaqaa iyo baatilka hadday isdheeh galaan oo qofkaas ay iska dheeh galaan sida salaamada ku jirto, waajibka ah maxay tahay? qofna inaadan dilin wax aadan hubin inaadan ku dilin. hadhow qofkii lama soo nooleyn karo, dhibaatada hadhow ka dhalataa marka yacni waxay noqonaysaa dhib aad u fara badan. marka haddii qofkaani in la dilaa xaq ma tahay mase ma aha, uu shaki kaa galo inaad ka tagto dembi ma aha. ninkii isaga marka ogaal u haysto berri markuu qiyaamaha soo istaaga dhihi karo ilaahu sidaan iyo sidaanaan u dilay waana xaq isaga u bannay, faraha uga qaad. saa darteed marka dagaalka fidnada daabidkiisa wuxuu noqonaa wixii aan la aqoonin xaqiisa iyo baatilkiisa, amaba baatil inuu yahay la hubaa, baatil cidna kuma dili kartid, laakiin haddii xaqii la yaqaano, qofkii xaqa u nusreeyo oo xaqa garab istaago, dembi kuma laha isaga marka taas. waana sida aktharu yacni kalaami salaf uu u badan yahay, sida alimaamu Tabari uu sheegay. dayb marka seeftaadana waxaa la rabaa inay mu'min iyo iyo iyo iyo faajir iyo gaal iyo inay kala aqoon karto. waman qaatala tax marka sidaasuu isagu yidhi imaam axmed alamru aladii laa yastabiinu wajhuhu. isxaaq bnu raahuyana wuxuu yidhi hada fii tajaaruxi alqowmi wa qatli bacdihim bacda kaanahu min atacmiyati wahuwa atalbiisu. laba qolaa isku soo duufay, waa dagaalameen, dhaawacyay isgaarsiiyeen, kaasoo kale la yidhaahdaa buu leeyahay taxta raayatin cilmiya. yani waxyaabahan marka dee qabyaaladda lagu dagaalamaayo iyo afkaaraha yacni aan ilaahayba macno uunan u yeelin oo lagu macno weyn uunan u yeelin oo lagu dagaalamay iyo waxna halkaan ay gelayaan marka. nacam ayib yadcuu ilaa casabiyatin waaba kan nacam yadcuu isagoo u yeeraayo ilaa casabiyatin casabiyad ugu yeeraayo oo amase yaqdabu u caroonaayo licasabiyatihi qabyaaladiisa casabadiisa darteed. faqutila la dilo faqitlatun jaahiliyatun waa habdilid jaahili ah midaas, isagoo marka yacni dhiilla ku jirto oo qabyaalad uun isaga dagaalamayo haddii uu dhinto hab yacni habdilitaan wuxuu ku dhintay marka yacni ah jaahiliya. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن قال حدثنا عمران القطان وعمران بن داور القطان عن قتادة عن أبي مجلز هو لاحق بن حميد عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية عمية يقاتل عصبية ويغضب لعصبية فقتلة جاهلية وفقتلته قتلة جاهلية. قال أبو عبد الرحمن حويري إمام النسائي عمران القطان ليس بالقوي. أيوه. طيب ومرك رواية كلاد مدين وبحوك سينا. قال باب تحريم القتل دلك حارانت النمذي حارانت النمينتي سعدين تيذي بأبابيه يعني دلك حق درد حاران إنويه. وبه قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي عن شعبة قال أخبرني منصور وابن المعتمر قال سمعت ربعيا أيان مقلي والربعي بن حراش يحدث عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحير إذا أشار المسلم مسلم كوادو تلمام على أخيه المسلم ولالك مسلم كأوصاء وفيقه بالسلاح هبكه فهما لبدود على جرف جهنم جهنم قوغيدا أما قركيدي كسوغين ويتاغين. فإذا قتله هدي أودله خرا جميعا لبدود وهوبنيا فيه في جهنم بيكوهوبنيا. طيب حديث كان مركز سيدا سوط المام. الإمام النووي شرح مسلم كوحكويري إن هذا الحديث مما استدركه الدار قطني. xadiid kan wuxuu ka mid yahay axaadiista daaraqutni uu markaa istidraaga ku sameeyo alilzaamaad watatabuca uu ku soo qaatay wa qaala wuxuuna yidhi lam yarfachu thawriyu can mansuur. thawri iyo shucba iskhilaafay, thawri ma rafcinin, shucbana xadiidka waa rafciyey, labadoodana mansuur bay ka warinayaan. markaa imaamu nawowi wuxuu yidhi wahaada alistidraaku gayru maqbuulin waaye fa ina shucbata imaamun xaafidun فزيادته الرفع مقبولة. لكن مطلق اسكما لفتي زيادة ساسي ليس طيب مركا حديث كحوت الماما يا الله وقف ومسلم هدي هب اسكفيقان ومركا يعني حالة دا اي اسكفيقيان نار تقركي ذي تاغيهين هدي اسدلان او متكوت كان كلاو الدلانة لبضي من نار تي اسكولها بتين. marka midkan wax dilay waa la gartay kan la dilayna, midka la dilay isaga asna dadaal iyo xusul duub ayuu wuxuu ugu jiray inuu kan kala dilo. marka midkaas wuxuu naarta ku gelayaa iraadadiisa jaasimada ah, go-aanuu qaatay ninkan hadduu fursad u helo inuu dilo laakiin waa gaari waayey. marka shaqada uu qabtay iyo iraadada iyo waxyaabahaas waa waxa marka naarta uu ku galayay. طيب إذا أشار المسلم على أخيه المسلم بالسلاح بالير هرانا وحان أصوى مرنية دي قرية لقوق صوقة له مالك هذا دي لسوء هذا هدي يعني نفت هذا بل لسوء هذا qofka soo aadaya muslim baha ahaada inaad iska celi kartid. halkaana waa la idlaaqayo idaa ashaara akhaahu, idaa ashaara almuslimu calaa akhiihi almuslim, muslim oo dhan asha ku jirta wasfigan waa cumuumay keenay. cumuumkaasi waa la khasisaa, waxaa laga soo reebayaa wixii sharcigu uu fasaxayo. haddii qofkan muslim baha ahaadee sharcigu kuu fasaxayo inaad iska celisid, waa iska celin kartaa adigana markaa ma dambaabaysid haddii aadan xadgudbin. ayib, laakiin abuubakra oo xadiidka wariyey waxaa ka muuqata isaga waa caam yeelay. mar walbo qof muslimba sidiisaba caam ahaanba wuxuu leeyahay iyada maba ma la yeelayo, ma la dagaalamayo, laakiin taa culimada uma badna. وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يعلى قال حدثنا سفيان وكان حديثك متكي أن مرفوع آهين قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي عن أبي بكرة قال أبو بكر وحير إذا حمل الرجلان المسلمان لبدن إن المسلم كأهدي قادان السلاح هبك أحدهما على الآخر متكوتك كلاو كقاد كركيسة طيب فهما على جرف جهنم جهنم قركيدي اهانيان فاذا قتل احدهما الاخر ادودل فهما في النار متكود ادوكن كلا ديل لبدا نارتي كو جيران marka shu'bana hadith kuwa rafiyi sufyan wa kan riwayadisu mawqufun ala abi bakra ta yukadiga labada marka wa sah wa bi qala akhbarani محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يزيد عن سليمان التيمي عن الحسن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما هديس كجهر إمادان لبذو ذا سيف فقتل أحدهما متكوده ودل صاحبه وساحب كيسة فهما في النار. هذا قيل يا رسول الله هذا القاتل كان وكي وحد لي فما بال المقتول متك الذي لحال كيس محاوية قال أراد وحو دوني قتل صاحبه صاحب كيس إنو دلو أيو دوني وانو كد ذالي مركوا قاري واي كان مرك إراد ذاس أيا درتي تسال له عقابه. هذا حديث كان مركوا حديث أبي موسى سأل لفتي سنة مرك حافظ المزي وحويري تحفها رواية مرك حديث التيمي قتاد إنو سنكو جرين سيدان هذا النوطال أيو رجحي soo qataada ku jiraan arkaynaa iyo la wariyey soo qataada ku jiraan la wariyey laakiin xadiidu Suleyman at-Taymi laysa fihi qataadatu. wabihi qala akhbarani Muhammad ibn Ismaeil ibn Ibrahim qala hadathana Yazid wa huwa ibn Harun Abu Khalid al-Wasiti thiqatu qala akhbarana Sa'id wa Sa'id ibn Abi Aruba عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تواجه المسلمان يديس كغوري ماذان بسيفهما فقتل أحدهما صاحبه فهما في النار نار تكجرا مثله سواء كي حديث كي أراك لا يوري سواء سواء سكم مثل. طيب مثل حديث ذكنو يا يزيد بن هارون عن سعيد عن قتاده كي ورنا وحوها يعني يزيد عن سليمان مثل حديث سليمان التيمي حديث سليمان وكلو وريي. طيب دار قطني سي وحو رجح روايته عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة وأنا مد بخاري مسلم يوريين حديث أبي موسى ما برجح نسي. وبه قال أخبرنا علي بن محمد بن علي المسيسي وهو ثقة روى له النسائي قال حدثنا خلف وخلف بن تميم أبو عبد الرحمن الكوفي نزيل المسيسة صدوق عابد روى له النسائي وابن ماجة عن زائدة وزائدة بن قدامة عن هشام وهشام الدستوائي هشام القردوسي هشام بن حسان عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدنا وحكرك حديث أبي بكرة ما كي أبي موسى ما قال إذا تواجه المسلمان بسيفهما كل واحد منهما متكستو إياه كم إذا يريد قتل صاحبه أو ربه صاحبك دلكي سؤدونيه فهما في النار أي أهانيان qiila lahu, waxaa lagu yidhi yaa rasuul allah, haada alqaatilu, kan waa kii wax dilay, famaa baalu lmaqtuuli, qaala innahu kaana, wuxuu ahaa xariisan, mid u dadaal badan, calaa qatli saaxibihi, saaxibkiisa dilkiisa. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا الخليل بن عمر بن إبراهيم هو أبو محمد البصري صدوق ربما خالف روى له أبو داود في كتاب القدر والنسائي. طيب قال حدثني أبي قال حدثني قتادة عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. وبه قال أخبرنا أحمد بن فضالة وهو أبو المنذر النسائي صدوق ربما أخطأ نسائي أوري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن الحسن عن الأحنف بن قيس والرواية أبو حوق بضون عن أبي بكرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه. أي الضوري مرك عموم حديث كان مرك سيدة بدن لوغم فهمين وحي شرعي وكسور ريبه وقفك أو حق وقولي هاي مسو قلعي وبه هدي باب كان لفرنا وحي نقول هذا توجد إيادتك قفك مال كيس إيو أهل كيس إيو نفتي سي أصر رعه إن لي رأس كم علي كرجع عنتو كلا بنا أكرد لنا يسوس إذا أصلا عكس جدا صومرنا يوم من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. طيب أنا مدة أكرر يعني حديث كحديث حديث تاي كرر. وبه قال أخبرنا أحمد بن عبدة عن حماد عن أيوب ويونس والمعلى معلى ابن والمعلى بن زياد وهو القردوسي صدوق قليل الحديث زاهد. اختلف قول ابن معين في قول ابن معين فيه روى له البخاري وتعليق مسلم الأربعة عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. وبه قال أخبرنا مجاهد بن موسى وهو الخوارزمي ثقة قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن يونس عن الحسن عن أبي موسى الأشعري حديث أبي موسى يكسر الله أن رسول يونس ويونس بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل والمقتول في النار. قال رجل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد قتل صاحبه بوضوني. طيب وبه قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بعض النسخ مرك سعيد بيكت لغان سواب كروا شعبة تحفاها سيدة كسوها واقد ابن محمد ترجمة ذي ستهذيب الكمال كان ضدك كوري مركو كهدلاي شعبة أيو شاقي سعيد مونا نشيقي مركا قفكي سعيد أو قرية مركو شعبة سعيد ما قال حدثنا شعبة عن واقد ابن محمد بن زيد أنه سمع أباه يحدث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا أني قذا شيها أهاننين قالوا يضرب بعضكم قاركين أو قراعي رقاب بعض قارك كلا لقنته أني سيدي قالوا أو كلا إسدل يهنقننا إذن كوا. وبه قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ولا يؤخذ الرجل قفك اللوم قبته بجناية أبيه أبهيس لبك أو جيستي يعني أبيه لبك أو جيستي قفك اللوم قبته يعني أدو أبهيس قف دلي عنقي أو دلي إن لو دلو صح ما هم طيب haddiiba marka aabbihii dhalay jinaayadiisa aan wiilka loo qabanaynin, nin ku qabiila maxaad u malaynay ooba uusan dhalin ba, oo ay 10 oday iyo 20 ama 15 oday kala tirsanayaan, in loo qabto oo loo dilo maxaad u malaynay? Yani wiil iyo aabbihiisa laba kala noqonaya. xadiidka min dariiqi axmed ibni yuunus can abi bakr ibni cayaash yaa yani lagu wariyey iyada oo shariik la mutaabacaynaya shariigan abuu mucaawiya khilaafay iyo yacla bni cubayd iyo ciisa bni yuunus cinda nucaym ibni xamaad fi lfitan xafs bni khiyaath cinda bni abi shaybata fi lmusannaf jamiican can ilacmash can abi duxa can masruuqin mursalan. Marka xadiidkii mursalay ka dhigay riwaayada, marka mursaladana uu keeni doonaa xadiidka soo socda kan kusii xiga waay. Wa bihi qaala akhbaranaa ibraahim bnu yacquub qaala xadaanaa axmed bnu yuunus qaala xadaanaa abuu bakri bnu cayaash can ilacmash can muslim can masruuqin can cabdillaahi bni can cabdillaahi qaala qaala rasuulu llahi sal slam laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdin walaa yuukhadu rajulu ninka looma qabto bijariirati abiihi aabbihii waxuu soo jiitay walaa bijariirati akhiihi walaalkii waxuu keensadayna looma qabto. Hadda marka xadiidkan iyo kii ka horreeya feeriya, xadiidka acmasha hadda asal u ah abuu bakr ibnu cayaash iyo shariik labadooda can ilacmash can abiduxa iyo muslim isku mid waaye ma ogtahay, can masruuqin can cabdillaahi qaala qaala rasuulla marfuucay ka dhigay, waana musnad ahaanna waa u wariyeen. Riwaayada mursalada oo isaga u rajaxayna waa tanaa, wabihi qaala akhbaranaa maxamed ibnu lcalaa abuu kurayb qaala xadaanaa abuu mucaawiyata can ilacmash can muslimin can masruuqin qaala qaala rasuulu llahi sal allahu slam laa ulfiyannakum yaanan idin helin tarjicuuna bacdii kufaaran inaad u laabanaysaan aniga gadaashay gaalo oo kale yadribu bacdukum riqaaba bacdin walaa yuukhadu rajulu bijariirati abiihi walaa bijariirati akhiihi haadaa huwa asawaabu tana sawaab. Hadda marka yaa kusoo kordhay yaa yacni yaa iskhilaafsanna, abuu mucaawiya waa hadda riwaayadan, abuu mucaawiya can ilacmash waa mursal, shariik iyo abuu bakr ibni cayaash can ilacmashna waa musnad, waa midda mursalada marka xoojinaa waa kan. Marka wabihi tanna waa riwaayo kale, wabihi qaala akhbaranii ibraahim ibnu yacquub qaala xadaanaa yaclaa qaala xadaanaa alacmash can abi duxa can masruuqin qaala qaala rasuulu llahi sal allahu slam laa tarjicuu bacdii kufaaran mursalun. Marka labana waa mursal ahaanay u wariyeen, labana musnad ahaan. Marka meeshan waxaa dareemaya culamaau lxadiid qaacidada ah ziyaadatu min athiqati maqbuulatun iskama idlaaqaan, wa ilaa hadda riwaayadii mursalka ahaydoo rajaxay, iyadoo laba iyo laba hadda uu keenay riwaayadood. Marka hadba qaraa'inta iyo unbaa laga feerinaya, waana sababka keenayo inay muhim tahay in duruqda la jamciyo, kow ruwaadana in la barto sida ay u kala xifdi badan yihiin, sida ay shuyuuqda ula yacni ay ula xiriiraan, sida ay shuyuuqda dhalinyaronimadooda iyo duqnimadooda iyo hadba sidii ay ula xiriireen shuyuuqdooda, waxaa dhan in la ogaado. Qayb dhan marka sharxu cilali tirmidiga waxaa aad u yacni uga hadlay ibnu rajab sharxu cilali tirmidiga. Marka shuyuuqda waaweyn acmash oo kale u keenaa wuxuu kuleeyay asxaabu lacmash, ninkaasaa ugu raggaasaa ugu horreeya, ahbatu naasi fii acmash fulaan ahbatuhum fulaan. Marka culimada warkooda marka uu kuu keeno waxaad ka faa'iideysanaysaa asxaabu lacmash sida haddoo kale hadday iskhilaafaan yaa la hormarinaa. waxyaabaha marka cilalka qofka inuu fahmo ku keeno ayay ka mid tahay. وبه قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي ضلالا أني قد شيئا ونقلنا كوردونسا يضرب بعضكم رقاب بعض قاركين قارك قال لقنتو قراعي رمسلم اسدلاي وبادي وحكى لما لديك يعني دد مسلمين اسدلاي baadi un waayo wax kale ma lagu tilmaamayo. mulki inay ku dagaalamaanna ma banaanaba, oo qof yacni madaxtinimo aad raadinaysid ama aad qof u raadinaysid inaad qof bari-a ku dishid kuma banaana. casabiyad iyo yacni xamiyad iyo qabyaalad darteed inaad qof ku dishana kuma banaana. waxa soo haray hari kale waxay noqon karaan un keliya in markaas adiga aad yani gar leedahay, taasna waa naadir, wax hadda aan aada u badnaanaynin weyn. laakiin dad un dagaal un mar walba uu ka dhex socdo hadaad aragto un marka oo muslimna wada ah wax unbaa ka qaldan. وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وعبد الرحمن قال حدثنا شعبة محمد وابن جعفر عبد الرحمن وابن مهدي قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي يحدث عن جرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس ضدك أيوح كدل بي إني أؤامسان. قال وحوير مركا يا مسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وبه قال أخبرنا أبو عبيدة بن أبي السفر وأحمد بن عبد الله بن محمد الكوفي صدوق يهم روى له الترمذي والنسائي وابن ماجه قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل وابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال بلغني أن جرير بن عبد الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم استنصت الناس ضدك آمسي يعني هاي مقلانة. ثم قال لا ألفينكم يا رنذ هيل بعدما أرى مركان أركا يكدي يعني مركان أركا يمحل قوضا بعد الذي أراه منكم يعني وحان هدى إذن كأركا يكدب يا نن إذن كهيل هو هدى كأركا مركا بعد الذي أراه منكم وهو كونهم متحابين يعني سيدان أدسج عشيين هدى kadibkeed yaanan arkin tarjicuuna bacdii gadaashay inaa u laabanaysaan kufaaran kuwa gaalo shabahayo kale yadribu bacdukum riqaaba bacdin qaarkood qaarka kale luquntooda u garaacayo. ayb marka haddana qadarka alle nusuustu waxay tilmaamay qadarka alle inuu ku dureersanayo in ay muslimiintu islaynayaan aakhir zamaanka saanna looga reebayo dardaaranka u dambeeyo nebiga uu sidan yahay. haddana kownan waqadaran waa imaanaysaa dadku inay fidna dhexgalaan weliba zamanba zamankuu ka dambeeyo. ilaa asxaabta markuu nebiga uga sheekeeyey qaarkood bacdi riwaayaad ay yaabeen oo ay yidhaahdeen rasuul allow inta aan gaalada sanadkii aan ka layno yacni ka waxaa jiri doonu yidhi qatli iyo dil markaasu oo badan markaasu yidhi intaan hadda gaalada aan laynayna ka badan maan laynaynaa un gaaladii aan ka dilaynaayo ka laynaynaa mayuu yidhi maya. idinka waayo waxa isdilaayo qofku wuxuu dilayaa qofka u dhow deriskiisuu dilaa mana ogo wuxuu dilaayo deriskiisuu dilaa. hadda marka soo deriska un uma badna wax isdilaayo dadka isku dhow xataa dadka qabiil ahaanta isku dhow waa isdilaba kuwa deriska ah isdilo waayo waxbaa ka dhexeeya masaalixa iskaga ag dhow alla ka cabsi hadduu dhammaada marka masaalixdaasaa la ysku qabsanaa marka waa la isdilaa marka qofku marka wuxuu leeyahay yacni deriskiisuu dilayaa in adeerkiisuu dilayaa wuxuu dilaya ma garanayo. markaasi wuxuu yidhahdeen rasuul allow innaga cuquusheenna maalinkaas xaggee jirtaa buu yidhi aquulu dalika zamaan aawe fidnada la tegaysu tilmaamay, fidnada ayaa caqligii la tegaysan. Xudayfa isagana waxaa laga wariyey khamrada saafiga ah, qofku markuu isku daldalo sida caqliga ay uga baabi'inaysa, waxaa ka daran sida fidnada uga baabi'inaysa. qofku marka nin walba xun buu iska taawiilsanayo, anaa saxan buu isleeyahay, wixii marka maba laga celi karo. qofkii ka celiyaa laga yaabaa inuu eedeeyo ama wax ka sheego. haddana markaad waaqici fiiriso dadka muslimka, meel muslimiintu isku dilayaan oo wanaag ka dhashay ma la helayo, hoosay usii dhacayaan, cadowgooday gacanta u galaan, shar iyo dhibaato unbaa usii ziyaado, wax laga faa'iidana ma la helayo, waa la leeyahay. aakhiru kitaabi almuxaaraba, kitaab almuxaaraba halkaas ku dhammaaday. hadaa aakhiruhu, wallahu aclam, wasala allahu wasalama cala nabiyina muxamedin waalihi waasxaabihi.